من أخطر القضايا المعاصرة، كان لزاما على كل مسلم أن يعلم الحكم الشرعي في مسألة كيف يتعامل أو كيف نتعامل مع أخطاء ولاة أمورنا حتى نعبد الله على بصيرة، وما هو موقفنا إزاء هذه الأحداث. فاعلم أولا يا عبد الله، يا من وفقك الله لاتباع سبيل أهل السنة والجماعة، أنه قد تقرر عند أهل السنة والجماعة في عقيدتهم أنهم يرون السمع والطاعة لأولي الأمر في غير معصية الله امتثالا لأمر الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأن هذه الطاعة واجبة لولي الأمر حتى لو كان في نفسه فاسقا فاجرا وفي سياسة شؤون رعيته ظالما جائرا، ما دام أنه مسلم لم يخرج عن دائرة الإسلام. وإن شئتم الدليل على هذا فاسمعوا ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على أصحابه البيعة أن يسمعوا ويطيعوا لأولي الأمر في المنشط والمكره واليسر والعسر وعلى أثرة عليهم، أي يستأثر هؤلاء الحكام بالأموال والمناصب والولايات وعلى أثرة عليهم، وأن لا ينازع الأمر أهله ما لم يروا كفرا بواحا. وروى مسلم في صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء يمنعون الرعية حقوقهم، أي كيف التعامل معهم، فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وروى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أي سترون عند الحكام استئثارا بالدنيا والمناصب والأموال وأمورا ومعاصي تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. فقد أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه، أن الحكام قد يظلمون وقد يفعلون أمورا منكرة، وأخبر بوقوع ذلك. ومع هذا أمرنا أن نؤدي الحق الذي لهم ونلجأ إلى الله ونسأله الحق الذي لنا. ولم يأذن عليه الصلاة والسلام في أخذ الحق بالقتال أو بما يسبب سفك الدماء وإخلاء الأمن ونهب الأموال، بل ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي قوم يحكمون الناس ولا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، قال حذيفة رضي الله عنه عند ذلك: الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على السلطان والحاكم وإن ظهر منه معصية لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلما كل هذا يا عباد الله؟ حفاظا أو حفظا للأمن وللدماء المعصومة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون أمراء يستأثرون على الرعية بالحظوظ الدنيوية، ثم أمر بالصبر على جورهم وظلمهم حتى يلاقوه عليه الصلاة والسلام على الحوض يوم القيامة. عباد الله، إن هذه الأحاديث الصحيحة التي سمعتموها وغيرها من الأحاديث يتلقاها أهل السنة وأهل القلوب المطمئنة وأهل التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يتلقونها بصدور منشرحة، لا يقدمون عليها آراءهم ولا يعترضون عليها بعقولهم ولا بثقافاتهم. لا يقولون إن هذا المنهج يربي على الذل والهوان والمداهنة للحكام، ولا يقولون إن هذا المنهج يجرئ الحكام على المزيد من الظلم، ولا يقولون إن الشعب الفلاني أو الشعب الفلاني أخذ حقه بالقوة فنجح وتطور وترقى. بل أهل السنة والجماعة يقولون كما أدبهم ربهم سبحانه وتعالى في قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأدبهم بقوله أيضا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأدبهم بقوله أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن المؤمن الصادق هو الذي يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أدرك الحكمة من الحكم زاده ذلك طمأنينة، وإن لم يدرك الحكمة فإنه على يقين أنه لا حكم أحسن من حكم الله ولا أعجب ولا أرحم منه. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هكذا عباد الله، هكذا يكون أهل السنة مع نصوص الكتاب والسنة تسليما ورضا وقبولا وإذعانا. أما أهل الأهواء والبدع فلا يقبلون من النصوص والشرع إلا ما وافق أهواءهم، وأما ما يخالفها فيردونها بأنواع الشبهات والاعتراضات عياذا بالله. واسمعوا رحمكم الله، اسمعوا هذا الموقف العظيم الذي يدل على فقه علمائنا الربانيين وأنهم أهل خشية وتسليم لله وإذعانهم للحق. يجبرهم على قول كفري، وهو قوله بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله. اجتمعوا إلى الإمام أحمد رحمه الله وهو مسجون يضرب على رد هذا القول ودفاعه عن عقيدة أهل السنة، وقالوا له إن الأمر قد فشى وانتشر، يعنون بذلك أن القول بخلق القرآن قد ظهر ولا نرضى. قال الفقهاء للإمام أحمد: ولا نرضى بإمارته ولا نقبل بسلطانه. هذا هو الخروج على الحاكم. فناظرهم الإمام أحمد وناقشهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءهم، ولا تسفكوا دماءهم ودماء المسلمين معكم، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ثم قال: ليس هذا يعني خروجهم ونزعهم أيديهم من طاعته. قال: ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. فانظروا يا رعاكم الله إلى رحمة علمائنا، وكيف ينكرون المنكر، وكيف يرون ضرورة وجود الحاكم في البلاد حفظا له، حفظا لدماء المسلمين، وأن الخروج عليه سفك للدماء وذهاب للأمن. وانظروا يا عباد الله إلى رحمة الإسلام وحفظه لدماء الناس وأموالهم حينما دعا إلى الصبر، وإن أخذ مال الإنسان وضرب ظهره. وهذا هو والله هو عين الحكمة والعقل. أما الخروج والمظاهرات والمسيرات والاعتصامات لأجل لقمة العيش أو لطمع في الكراسي والحكم، فهذا ورب الكعبة لا يقره الشرع ولا تقره العقول السليمة. نسأل الله أن يديم أمن المسلمين واجتماع كلمتهم على الحق، وأن يصلح أحوالهم في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد سمعتم عباد الله في الخطبة الأولى توجيهات نبيكم صلى الله عليه وسلم في التعامل مع ولاة أمورنا، وأنها هي عين الإصلاح. ومن هنا ندرك أن ما يقوم به أصحاب الأحزاب السياسية وأهل المطامع الدنيوية من زج المسلمين في المظاهرات، في مظاهرات واحتجاجات علنية، لهو أسلوب من أساليب الاعتراض والخروج على ولاة الأمور. فالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات أسلوب غير مشروع، وذلك لأسباب كثيرة. السبب الأول أنه أسلوب لم يأمر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سبق إليه السلف الصالح، ووالله ثم والله لو كان خيرا لسبقونا إليه فهم أحرص منا على الخير. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم وارتيالهم، رغم ما لاقوه من أصناف التعذيب والقتل والحصار. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الطريقة الشرعية لمناصحة الحاكم واستصلاحه، ولم يذكر لنا أسلوب المظاهرات والمسيرات، فدل على أنه عمل غير مشروع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالحاكم يخطئ ويجهل ويقصر جهلا أو عمدا، ومن حقه على رعيته أن تنصح له وأن تبصره بمواقع الخلل في دولته وسياسته، ولكن بالطريقة الشرعية التي تقوم على الخفاء والإسرار لا بالتشهير والإعلان، كما جاء ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. ومقام النصح للحاكم بين يديه لا من وراء ظهره وبقصد النصح لا بقصد منازعته للحكم أفضل الجهاد. وفيه يقول عليه صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. تأملوا عباد الله، تأملوا في قوله صلى الله عليه وسلم: عند سلطان جائر، ولم يقل في سلطان جائر كما يفهمه بل يفعله أهل الثورات والمظاهرات. فإن قبل الحاكم النصيحة فالحمد لله، وإن لم يقبلها كان الناصح قد أدى الذي عليه ووقع أجره على الله إن كان صادقا مخلصا لله في نصيحته. ومن ظلم وأساء فله رب يحاسبه ويجازيه. وبهذا المنهج القويم نجمع بين مصلحتين: الأولى تبرئة الذمة ببذل النصح لهؤلاء، والثانية السلامة من أسباب الفتن التي تنشأ عن الإنكار العلني، فإن الإنكار العلني يفضي إلى الشقاق والنزاع والاختلاف بين الراعي والرعية. السبب الثالث أن هذه المظاهرات والمسيرات من صنع أهل الكتاب من اليهود والنصارى والملل الكافرة والفرق البدعية كالخوارج، حينما خرجوا على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث الصحيح: ومن تشبه بقوم فهو منهم. السبب الرابع أن هذه المظاهرات والمسيرات يصحبها عدد كبير وكثير من المنكرات، كما هو مشاهد من السب واللعن والصياح والتدمير والإفساد والتحريق واختلاط أجساد الرجال بالنساء. ثم أيضا قد يسقط فيها عدد من القتلى والجرحى والمصابين إلى غير ذلك مما يطول وصفه ولا أظنه يخفى على أكثركم. السبب الخامس أن هذه المظاهرات غالبا ما تكون وراءها جهات خفية تحرك العوام تحت شعار الفقر والبطل. البطالة والسكن، وأخرى تحت شعار الإصلاح وتطبيق الشريعة زعم ونحوها. وكل القصد أن يتسلموا على ظهورهم لتحقيق مآربهم. ولذا لا تجد في كثير من هذه المظاهرات نفعا يذكر، لا بإحقاق حق ولا بإبطال باطل ولا ظفر بمطلوب ولا تخليص من مرهوب. فهذه المظاهرات لا تهتم لإقامة دين أو غيرة على توحيد، فإن الشرك قد ضرب أطلابه في ربوع البلاد. وإنما قامت هذه المظاهرات لأن الحكام استأثروا بالسلطة والمال وغير ذلك من أمور الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأعلى درجته في علميين، قال في كتابه منهاج السنة النبوية بعدما ذكر النهي عن القتال أو عن قتال الولاة الظلمة، قال: ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل أو لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا، يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات وحتى لا يظلمهم، فلم يكن قصد قتالهم ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا. انتهى كلامه رحمه الله. وأختم هذه الخطبة بما قاله أحد العلماء الأكابر عليه رحمة الله في هذه المظاهرات. فقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن المظاهرات فقال: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكني أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق. إلى أن قال رحمه الله: ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهره، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه، نسأل الله العافية. وفتاوى علماء السنة في هذا كثيرة، لولا ضيق الوقت لسردتها على مسامعكم. وبالجملة فهذه المظاهرات لا تجوز ولو كانت سلمية، لأنها ليست من الإسلام في شيء، ولم نسمع أحدا يؤيدها ويطبل لها إلا عددا من دعاة الفتن المتأثرين بالمناهج الحركية التي لا تسعى إلا إلى الوصول إلى الحكم بأي طريق ممكن ولو على دماء الأبرياء من شباب الأمة. لذا لا تسمع في تأييدهم للمظاهرات، لا تسمع فيها آية محكمة ولا سنة ثابتة ولا فهما لسلف الأمة، إلا بعض الأدلة التي غيروا معناها الصحيح ليؤيدوا بها أفعالهم. فاحذروهم عباد الله، احذروهم ولا تغتروا بشبهاتهم مهما اشتهروا وانتسبوا للعلم والدعوة، فإنهم دعاة ضلالة وكلامهم مخالف للقرآن والسنة ونهج سلف الأمة وعلماء السنة. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترد جميع المسلمين حكاما ومحكومين إلى دينك القويم ردا جميلا، وأن تبصرهم في شأن وصلاح دينهم ودنياهم. اللهم اهد شباب المسلمين واكفهم شر شياطين الجن والإنس. اللهم احفظ نساءهم من دعاة التبرج والتفسخ. اللهم وفق جميع حكام المسلمين لتطبيق شرعك وإلى ما فيه خير العباد والبلاد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.